الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فنتمم اليوم ان شاء الله تعالى الكلام عن قصه اصحاب الغار، وكنا ذكرنا الرجلين الاولين في هذه القصه، وهو الرجل الاول الذي قال: اللهم ان كنت تعلم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اغبط قبلهما اهلا ولا مالا، الى اخر ما قال. والرجل الثاني هو صاحب المراه، وموعدنا اليوم مع الرجل الثاني، وهو الذي قال: اللهم ان كنت تعلم انه كان لي اجراء واستاجرتهم على فرق من ارض، فذهب احدهم وترك اجره فثمرته له حتى اشتريت له بقرا ورعاءها، فجاءني فقال: يا عبد الله، اتق الله ولا تجحدني حقي. فقال: لك كل ما ترى. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. قال: لا استهزئ بك. فاستاقها اجمع: اللهم ان كنت تعلم انني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره وخرجوا يمشون. في حديث عمر بن حمزه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عبد الله بن عمر في سنن ابي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع ان يكون منكم مثل صاحب فرق الارز فليفعل. قالوا: ومن صاحب فرق الارز يا رسول الله؟ فذكر قصه اصحاب الغار وذكر منهم هذا الرجل. والامام ابو داود رحمه الله بوب على هذا الحديث بقوله: باب من اتجر في مال غيره بغير اذنه. الامام البخاري بوب تقريبا نفس التبويب، لكن البخاري زاد لفظا قال: فرضي. قال: فرضي، لان الرضا شرط. ولذلك رأى أبو ثور أن من اغتصب مالا من رجل فثمره ونماه كان الربح لصاحب المال. يعني رجل اغتصب مالا من رجل وعمل تجارة به، تمام، زي ما بعض الناس يأتي مثلا يستفتين يقول: كنت شغال في محل وكنت باخذ كل يوم من الدر مبلغ من المبالغ حتى استطاع أن يكون ثروة وبدأ بها تجارة خاصة به، تمام، وجاي عايز يتوب. على قول أبي ثور: المال كله لصاحب المال المغتصب، وهذا الذي عمل في هذا المال ليس له منه شيء. كأنه أخذ بدليل الخطاب في المسألة. ليه؟ لأن صاحب الفرق لما أخذ المال بتاع الرجل. وفي حديث ابن أبي أوفى عبد الله ابن أبي أوفى عند الطبراني في الدعاء أنه قال: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجراء استأجرتهم على نصف درهم، على نصف درهم. فالرجل قال: لا أخذ النصف درهم، إنما عملت بعمل رجلين. فقال له: يعني هذا ما اتفقنا عليه؟ فغضب، فأخذ النصف درهم وثمره له، عمل له بقى زرع والكلام ده. فطبعا كل ده محمول عليه، على إن الفرق الأرز كان يساوي إيه؟ كان يساوي نصف درهم. في رواية ابن جريج عن موسى بن عقبة قال: على فرق من ذرة. تمام. وسائر الرواة قالوا فرق من أرز، فده محمول على إن الفرق كان نصفين، نصف ذرة ونصف إيه؟ ونصف أرز. تمام. يعني ما فيش تناقض ما بين الرواية. فالرجل إذا أخذ المال فثمره، فجاء رجل صاحب المال فوافق على ذلك، يبقى خلاص المسألة دي داخلة في باب الإحسان. أما إذا غصب المال وثمره يكون المال وثمرته لصاحب المال الأصلي. هذا الرجل نادر الوجود أيضا. احنا قلنا الولد البار لا نظير لبره، والرجل الذي عفى عن المرأة لا نظير له أيضا من بني آدمين، يعني بخلاف الأنبياء. وهذا الرجل صاحب الفرق لا نظير له أيضا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما فتنة أمتي المال. وده زي إيه؟ ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فأعظم ما يفتتن المرء به المال، والمال يفرق ولا يجمع. الذي يجمع الفرق، كل ما كانوا فقراء كانوا أحبة، كل ما باعهم مال تفرقوا. ويعني حكايات الواحد عاشها مع الناس، كانوا فقراء وكانوا مثلا شغالين في الصف معين، وقسموا المحافظة لشرق وغرب. تمام. تعال زي الحرامية كده يقول لك: ما تسرقش في حي شرق، خلاص حي شرق ده بتاع، في حي غرب ده بتاع. قسموها زي كده، وكانوا الاثنين غلابة جدا يعني. وبعدين ربنا عز وجل فتح عليهم وكده، فواحد منهم علم أن صاحبه أرسل البضاعة بتاعته لمحل في المكان اللي هو بيوزع فيه. افترض حتى الآن لا يسلم بعضهم على بعض، بقالهم 15 سنة وما يصلوش في مسجد واحد. النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، قال: ما الفرق؟ أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من سبقكم. لكن أنا عايز أقول المال لا يفرق إلا من كان دنيء الهمة خسيس النفس، وإلا الناس الشبعانين لا يفرقهم المال، اللي هو الوارث الغنى. أبوه كان غني وجده كان غني وجد جده غني، تلاقيه شبعان، مولود شبعان. غير الإنسان الذي طرأ عليه المال، دي بتبقى مشكلة. وطبعا يعني حسبنا دليلا على ذلك القصة التي لعل أكثركم يعرفها، وهي قصة الأبرص والأقرع والأعمى. طب ده الثلاثة دول كانوا فقراء ومبتلين في أجسادهم، أبرص وأقرع وأعمى. الحديث حديث أبي هريرة الصحيحين، لما أراد الله عز وجل أن يبتليهم أرسل إليهم ملكا، راح للأبرص: ما تشتهي؟ قال له: اشتهي جلدا حسنا ولونا حسنا وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. طيب أي المال، أي المال تحب؟ قال له الإبل. تمام؟ يعني أنا إيه مش ذاكر يعني كل واحد قال إيه بالضبط يعني، لكن كل واحد أخذ صنفا من أصناف المال يعني. تمام؟ قال له الأول البقر. نعم. فأعطاه بقرة حاملة. نعم؟ الإبل كلمين لي الأورس؟ ها؟ والأعمى كان له الغنم. تمام؟ جميل. والأقرع كان له البقر، والأورس كان له الإبل. تمام كده؟ خلاص؟ فأداله ناقة عشراء. ناقة عشراء يعني كل عشرة أشهر تلت. وقال بارك الله لك فيها، ادى للثاني برضو لي ما تشتهي. قال له اشتهي شعرا حسنا وجلدا حسنا او لونا حسنا، يذهب عني ذلك الذي قذران الناس من اجله. اي المال تحب؟ قال له البقر. اداله بقرة حاملة. والاعمى ما تشتهي ان يرد الله علي بصري. طيب عايز ايه من المال؟ قال له الغنم. تمام؟ اعطاه غنمات ولودا وقال بارك الله لك فيها. إنما مال كل إنسان حتى صار كالدود، يعني الأول صار له وديا من الإبل، والثاني وديا من الأبقار، والثالث وديا من الأغنام. لما جاء ساعة امتحان جاء الملك كل رجل في هيئته القديمة. جاء الأبرص في صورة رجل أبرص لعله يتذكر، يقول آه أنا كنت كده في يوم من الأيام. لكن صاحبنا بقى لما شاف الأبرص كشف كده في نفسه ايده واستحضره. تمام؟ فالرجل بيقول له كلام يقطع القلب، بيقول له عابر سبيل انقطعت بي الحبال، ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، يعني انت هتتخلى عني هموت. ومبتلى كمان أبرص عشان يفكر ذاك الناس يعني، فيوم يكذب كذبة صلعاء تذهب بدنياه وأخراه. فيقول له الحقوق كثيرة، أنا رجل مديون، ولو اديتك واديت دا ودا ودا ودا هفلت. طب ده مديون ازاي؟ في ناس كده من التجار بيعامل ربنا عز وجل المعاملة دي، يقدر مثلا ان الالف تكسب 50، لا الالف كسبت 20، يعتبر انه خسران 30. تمام؟ وماشي على الحكاية دي، يشتكي الفقر وانه خسران بصفة مستمرة، والكلام ده لا يحمد الله عز وجل. فقال له الديون كثيرة. الملك يقول له هذا كأني أعرفك، أنا بشبه شفتك قبل كده، ألم تكن أبرص فأعطاك الله جلدا حسنا ولونا حسنا، ألم تكن فقيرا فأغناك الله، قال إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أبا عن جد. قال إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. أهدب البني آدم اللئيم لما يجيل المال ينسيه الشكر، والله عز وجل يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. قصة أخواننا مش قصة المال السائل أو ما يسميه بعض العلماء النعمة الإيجابية إن لازم يبقى معاك فلوس، لا. ده مرة واحد جاء محمد بن سيرين يشتكي الفقر، فقال له أتود أن يكون سمعك بمئة ألف؟ قال له لا، يعني تبقى أطرش أصم وتأخذ مئة ألف وتفقد سمعك؟ قال له لا. أتود أن يكون بصرك بمئة ألف؟ قال له لا. أتود أن يكون منطقك بمئة ألف؟ قال له لا. قعد يعتله بقى، خدوا من ساسه الراس زي ما بقول، مئة ألف مئة ألف مئة ألف. قال عندك مئين ألوف وجئت تشتكي الفقر؟ هو أنت فقير؟ هو أنت لما تصبح الصبح تحرك يديك ورجليك والكلام ده هو ده شوية؟ ما هو لو حصل اي مشكلة زي دي لو انت ملياردير هتبقى مديونير ها؟ هتفلس وهتنفق كل اموالك عشان تجيب اللي راح منك وممكن ما يجيش. كمان افضل نعمة هي العافية، نرعى الرصيف سفك التراب وانت بعافية افضل من ان يكون معك مال وانت مريض. في ناس كثيرون من ارباب المال محرومون من الدنيا، محرومون من الدنيا. فالانسان اللي هو يجحد نعمة الله يخرج من منزلة الشكر الى ما يقابلها من منزلة الجحود، هذا مؤذن بزوال نعمته. فده انسان اهو ورث المال ظهرت منه ايه خصلة اللئام وهي الجحود. برضو الثاني برضو قال له عابر سبيل انقطع بي الحبال ولا حيلة لي الا بالله ثم بك. طب انا عايز اسأل سؤال، ليه كلام الملك واحد؟ يعني نفس الكلام يروح يقول له عابر سبيل انقطع، نفس الجمل يروح لده يقولها له، يروح لده يقولها له، يروح لده يقولها له، ليه؟ عشان ما يبقاش في سؤال ثقيل. ها؟ لا، عشان يبقى ايه؟ عدل. خلاص سؤال واحد ده من العدل. يقول له عابر سبيل انقطعت بي الحبال اي الاسباب يعني، ولا حيلة لي الا بالله ثم بك ان تعطيني بقرة. بقر يعني قال له اديني نص الوادي ولا اديني تلت اللي عندك. وقال له بقى راح بس، وده عنده بقى مد البصر يمين وشمال بقر وابل والكلام ده. يوم يقول له الحقوق كثيرة وبتاع، لئيم جدا، حتى هذا القليل لا يريد ان يعطيه. قال له يا هذا كأني أعرفك، ألم تكن أقرع فأعطاك الله شعرا حسنا، ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ قال إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. ثم ذهب إلى الأعمى قال له نفس الكلام برضه، عابر السبيل انقطع بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك تعطيني غنمة أتبلغ بها في سفري. الأعمى قال له إيه؟ قال يا هذا كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني كل الذي ترى، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أرزقك اليوم شيئا. ليه أنت عايز خذه؟ تمام؟ قال له أمسك عليك، أمسك عليك مالك، فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك. العلماء بقوا هم عمالين يفتشوا في لماذا جحد الاولان وصدق الثالث، فتكلموا بقى في مساله العاهات، وان العاهات بتختلف. ممكن صاحب عاهه معينه يبقى لئيم، واغلب العميان اذكياء القلب، أذكياء القلب. تلاقي الإنسان اللي فقد بصره أعطاه الله من ذكاء القلب والفؤاد ما حجبه عن أصحاب الأبصار. وتلاقي المواهب في من فقد بصره كثيرة جدا كمان. طب ليه؟ ليه بقى؟ قال لك لأن مصيبة فاقد البصر لا نظير لها. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام حكى عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال من أخذت كريمتيه أو ذهبت بحبيبتيه فصبر لم أجد له جزاء إلا الجنة. فسماها كريمة وسماها حبيبة. ليه؟ حبيبة لأن المرء لا يحب الدنيا إلا بها. وعند الأعمى يستوي الخرز المهين مع الدر الثمين. ليه؟ لأن هو ده اللي هو رأى الدنيا بها، كل أمنيات بني آدم، إنما تجتمع في القلب إرادة بعدما يراها بالبصر. وكل شقاء الذين يجمعون المال سببه النظر، كل شقاء سببه النظر. أنا رجل نفسي أعمل فيلا كبيرة، تمام؟ خلاص أطوف على الفيلا، أقول عجب أزيدي وعجب أزيدي ودي، يعني مثلا واحد من الجماعة اللي هم يعني سمعتهم ملوثة وسيرتهم في الجرائد يوميا والكلام ده، عنده فيلا في التجمع الخامس في القاهرة، النخلة الواحدة ب10,000 جنيه، نخل زينة لا يثمر، نخل لا يثمر. فعنده فناء طويل عريض في مثلا أكثر من 100 نخلة، 100 نخلة في 10,000 يبقوا بكام؟ يبقوا بمليون، مش كده؟ دي كانت الفتكة اللي في جيبه المليون ده. ومش كده بس، وعنده في الساحل الشمالي كمان فيلتين وحاجات زي كده، وعنده 35 محمود، يعني 35 نبرة محمول، 35 يعني محمول يصيح. طب أنا بالعقل كده، أنا بالعقل كده لو قدامي 35 محمول هتكلم إزاي؟ لو رنوا مع بعض أو رن 10 مع بعض مثلا أو الكلام، أنا هتكلم إزاي؟ مثلا شوف شوف شوف الخذلان المبين، سن نسي لماذا لما خلق، تمام؟ ايه اللي خلى القصه دي تبقى بالصوره دي؟ النظر. لا مش كده بس، ده انا اقول لكم على حاجه غريبه. مره واحد راح يزوره في مكان الشغل يعني، وكان جنب المؤسسه اللي هو بيرؤسها مكان بيبنوا فيه عماره يعني، وقعت طوبه كبيره كده على ظهر السياره بتاعه الضيف، فجم قالوا له يا فلان حصل كذا كذا كذا، قالوا لهم دوروا لي في كل اجنصات القاهره على سياره نفس الماركه ونفس اللون، جابوها، اتصل بالمرور رخصها، تمام؟ الضيف قعد له 2-3 ساعات، نزل اداله مفتاح سياره مكان اللي اتطبقت بس من فوق، ده طبعا على حساب المؤسسة، على حساب صاحب العمل يعني، تمام؟ يعني شوف ده الإنسان اللي يكون ماشي حياته كلها بهذه السيرة، ده ممكن يفكر أنه سيموت وأنه سيلقى ربه وحيترمي زي الجيفة في القبر، لا عمل له ولا شيء. كل اللي ضيع المسألة دي إيه؟ النظر. كل تطلع في الدنيا سببه النظر. 75% من عزم القلب يشتته النظر. عشان كده لما النظر ده بيتقفل بيستريح المرء من كثير من العناء مع محنة فقد البصر، لأنه سماها حبيبة زي ما قلنا لما يحب الدنيا بها، وسماها كريمة لأنها تكرم صاحبها عن السؤال. أنت وأنا ونسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا حواسنا وأن يلهمنا الشكر عليها. بيت تحب تنطلق في أي لحظة تنطلق، فكر تروح يمين تروح شمال، الكلام ده غير الإنسان الذي فقد بصره فإنه يحتاج إلى قائد، عايز يعبر الشارع عايز واحد ياخد بإيده، عايز يروح مشوار عايز واحد ياخد بإيده، تمام؟ فسماها كريمة لأجل هذا. فعشان كده قال لك إيه؟ قال لك الرجل الأعمى كان زكي القلب بخلاف الأبرص وخلاف الأقرع. قال لك لأن العهد دي تحدث في القلب غلا للخلق. ما هو الرجل بقول له إيه؟ بقول له ما تشتهي؟ قال له لونا حسنا وجلدا حسنا وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجل، كانوا يدفوا علي، كان أول ما يشكون يكلحوا الشوك الواحد منه عايز يرجع. فده يحدث إيه؟ يحدث عنده شيئا من الغل والحقد على الخلق. فدي بتبقى عاهة بقى مستديمة في القلب، فبيصدق بقى يبقى في ايده حاجة عشان العارب اللي كانوا بيستقذروا دول يربيهم كويس ويعرف يأدبهم والكلام ده. ده من المفاضلة اللي هم قالوها يعني في فانا عايز اقول ان الانسان اذا لم يكن وارثا للصفة وجاءته كده ضربة لازم لا يكون تصرفه بها كتصرف الرجل العريق في هذه الصفة، لا سيما الماء، انما فتنة امة الماء. وقال الله عز وجل: إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. بدأ وظيفة أخرى المال وهي حمل العبد على الاستقامة. فهذا الرجل كونه الأجير يترك فرقا من أرض يبقى عنده حياة في قلبه أن يثمر له ذلك، وتثمير المال يحتاج إلى متابعة، مش ان هو حي كده وهينام، لا، كل شويه راح يتابع وراح يشوف الرجل الذي استاجره ماشي كويس ولا لا. والمتابعه دي كلها تحتاج الى قلب يتصرف في مال هذا الاجير كما يتصرف في مال نفسه. مين اللي ممكن يعمل حاجه زي كده؟ طيب لما الرجل ياخد الوادي من الابقار نفسه ما طمحتش، ما قالوش خلاص خد اداله اجره لوحده كده، قال له ليك فرق من الارز فاضل ادي فرق من الارز، او اداله على الاقل النصف واخذ النصف، مع ان المرء يحب المال كما قال الله عز وجل: وانه لحب الخير لشديد. الخير هنا في الايه هو المال، ليس هو الخير اللي هو عمل المعروف يعني والبر والكلام. فما ومع ذلك ومع هذه الفتنه الكبيره الرجل تسمح نفسه ان يثمر المال ويديره اداره حسنه، فاذا جاء الرجل اعطاه المال كله. فهذا إنسان لا نظير له. وأنا بسأل سؤال بمناسبة المال: لماذا نجمع المال؟ الناس اللي بيجمع المال من حله وحرام ولا ينظرون أبدا نظر اعتبار إلى ما سيقول إليه الحال، يقول إليه الحال، يعيش في الدنيا عيشة الفقراء ويسأل يوم القيامة سؤال الأغنياء. ليه بخيل عنده ملايين ويقعد يعد في الفلوس والكلام ده وهي تصل الى الورقه في النهايه؟ فانا عايز اعرف انت يعني عايز ايه من المال. يعني في واحد من حوالي 27 سنه كده كان عنده ربع مليون، طبعا من 27 سنه ربع مليون دي كانت تساوي مثلا يعني 3-4 مليون يعني دلوقتي مثلا او اكتر شوي، يعني الجنيه دلوقتي عاليه، زمان كان لغاطه يعني كان دافيان شوي. فيومي تعايش مرعوب. طب الرعب ده جاله منين؟ سيطر عليه فكره انه سيمرض وعلاجه في المستشفى الاستثماري، تمام؟ فمسك الألم، أنا يعني لا أنسى، مسك الألم وقال: تخيل إن أنا دلوقتي وقعت وبعدين رحت مستشفى استثماري ياخدوا مني في اليوم 300 جنيه. تخيل بقى 300 جنيه يعني في الشهر بقى كده، يعني كل شهر استهلاك، يعني الفلوس دي ممكن تخلص في خلال 7-8 سنين. طب انت ليه قدرت ان انت هتمرض اصلا يعني؟ وليه قدرت لما تمرض هتقع في مستشفى استثماري مثلا؟ تعايش ليه حاجه زي الوسواس القهري كده سيطر عليه؟ فلا مرعوب لا يشعر انه صاحب مال. فهو وظيفة المال كما قال صلى الله عليه وسلم: يقول ابن ادم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبخيت. هو المال إيه أكثر من كده؟ تاكل وتشرب وتلبس وتتعالج وتتصدق، عايز حاجة أكثر من كده؟ فمشكلة المال الحقيقة لابد من دراسة جدوى للمال. تنفق أغلى ما تملك وهو رأس مالك وهو عمرك عشان تجيب فلوس. طب ما تشتغل في الوقت كما تشتغل في المال. طب ما نعمل دراسة جدوى رسول عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث جابر: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. طب انت لما بتكون فاضي لسانك واقف ليه؟ انت قاعد او ماشي في طريق لسانك ده واقف ليه؟ لان الشجرة النخلة اللي في الجنة دي زيادة على الجزاء على العمل. خلاص خد الجزاء على العمل، ولكن كان يقول سبحان الله بحمد في اليوم مثلا 1000 مرة، يبقى له شوف بقى من يوم لو هو انسان منتبه يقظ يعني 1000 مرة في اليوم او في الاسبوع او في الشهر، شوف عمره كله هيدخل عليه كام 1000 نخل. والنخل بتاع الجنة ده حاجة مختلفة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب، إلا وساقها من ذهب. يعني هي في حد ذاتها متعة لهذا الإنسان العام. طيب أنا لما أعمل دراسة جدوى لي لحياتي يعني أطلع أشتغل عمل إضافي مثلا وأنا غير محتاج لي لمجرد بس يعني يبقى معايا فلوس، ولا أجلس مثلا أقول سبحان الله بحمده أو أذكر الله عز وجل أو أمر معروف وأنهى عن المنكر أو أطلب علم الحلال والحرام، أحضر مجالس العلم طالما أن أنا مش محتاج. في ناس بيشتغلوا بس عشان يبقى عنده فلوس أو أن يبقى فيه قدر زائد على حياته، عايز ياكل كل يوم لحمه وكل يوم فراخ ومش عارف ايه والكلام ده، ولازم يعمل حسبه عشان المصايب، واذا كان بيحب يطلع بره مثلا وما يخطرش على باله ممكن يطلع عمره ولا الكلام ده، لا دايما رايح ناحيه كده ما يروحش ناحيه كده ابدا. ها ولازم في ميزانيه للمصيف كل سنه، في ناس بيعملوا كده خلاص، وكل ده عايز عمل. فالعمل ده بيستغرق عمره بالكامل، ده لما يلقى الله عز وجل كيف يلقاه؟ يلقاه وقد ضيع عمره النفيس عشان يحصل الحظ الخسيس اللي الورث هياخدوه رغما عنه. ومما يقطع الحشا ويفتت الاكباد ان في بعض الناس الذين حرمتهم في حياتك من المال سيأخذون المال رغما عنك لأنهم ورثة، وهو في حياته يشح عليه ما يرضاش يديهم، يقولوا عايزين قرشين عايزين مساعدة ما يرضاش يديه أبدا، يقول أنا بشتغل عشان أنت تيجي تاخد في الآخر. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، الكاشح الذي يضمر لك السوء والبغضاء بكرهك، ألا تسل غيظ قلبه ببعض المال؟ وشوف كلمة الكاشح دي، شوف عندنا في اللغة العربية اللفظ الحرف يساعد على إبراز المعنى، مش زي أي لغة، من ليس كأي لغة. يعني شوف الكاشح، ها الحاء دي بتفكرك بايه؟ فحيح يفعى كفحيح ثعبان، ها يكرهك ويضمر لك السوء لما تديله قرشين والكلام ده، انت بتسل غيظ قلبك. ده بقى لما تحرمه وتموت ياخد مالك، انا عايز اعرف التركه اللي واخدها دي تساوي كم من عمرك، عشان هتعرف انك انت كنت شغال مرمطون لحسابه لمده 5 سنين من حياتك. ما انت خد الفلوس واقسم على عمره، شوف كان بيشتغل في اليوم بكام ولا في الشهر بكام، واعمل الحسبه دي، هتلاقي في الاخر كان شغال مده من عمره لحساب هذا الرجل بما يساوي الميراث الذي وصله. فاحنا عايزين نقول يا جماعه المال هذا يسأل الانسان عنه مرتين: من اين اكتسبه؟ وفيما انفق؟ من 4 اسئله، سؤالين عن المال: يبقى الواحد يخاف ويتقي الله إنما يطلب المال ليؤدي ما أوجبه الله عز وجل عليه من نفق على الأولاد وعلى المرأة وعلى الوالدين، أي من له عليه حق. تمام؟ ولادك مش لازم تسيب لهم فلوس، لكن إذا كنت غنيا اترك لهم. أنا عايز برضو تخلي بالك إن واحد يشتغل يقول أنا عايز أسيب فلوس لعيالي. لا، مش لازم تسيب فلوس لعيالك، لكن إذا كان عندك مال لا تخرج المال كله وتترك ورثتك فقراء. الرسول عليه الصلاة والسلام مات وليس في بيته شيء، كل اللي كان في بيته 6 دراهم. أغشي عليه أفاق، قال لعائشة أخرج المال، ما ظن محمد بربه أن يلقاه وعنده مثل هذا. ثم أوشي عليه فأفاق، فأول سؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت بالمال؟ قالت شغلني مرضك يا رسول الله. فقال ما ظن محمد بربه أن يلقاه عنده مثل هذا، وأمر بإخراج المال. أرجو أن لا يفهم أحد من الجالسين أو المستمعين أن هذه دعوة للفقر، وأنا بقول لكم افتقر، لا، أنا بقول خذ من الدنيا بلاغك، لا تنفق عمرك كله في البحث عن المال، لأن في ناس بيضيع الصلوات، وفي ناس بيجمع الصلاة على بعضها، وفي ناس لا يصلون في الجماعات كمان، وفي ناس مضيعين السنن من أولها لآخرها، هو بس الفرض ينقره وخلاص انتهت القصة على كده. طب ضيعت هذا عشان ايه؟ علشان المال. فاحنا عايزين نقول المال وظائفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وستستريح، يستريح قلبه طالما انك انت عندك الحد الذي تقيم به الواجب الذي اوجبه الله عليك. كل ذلك من فضول المال، فضول المال في مقابلها اعظم رأس مال وهو الانس وهو الوقت، كما قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. مغبون أي خاسر، أكثر الناس يخسر في هاتين الصفقتين، الصحة ما بيستثمرهاش كويس، يضيع عمره، ليس له صلاة ولا ورد ولا أمر معروف ولا نهي عن منكر. عشان كده يا أخوانا أنا عايز أقول حاجة، لو لك صلاة صحيحة راتبة ثابتة ومرضت تفضل تاخذ أجر الصلاة لحد ما تصحى أو تموت. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين كما في صحيح البخاري، قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له ما كان عمله صحيحا مقيما. يعني رجل مثلا متعود انك تقوم الليل، سافرت فلم تقم الليل يتكتب لك، مرضت فلم تقم او لم تصم يتكتب لك، بخلاف المهمل مرض بس ما كلوش عمل راتب ما يتكتبلوش. طب ده خسارة كبيرة، الصحة قل من يتنبه لها، والفراغ، الفراغ واحد فاضي مكفي عنده أموال وعنده خدم وعنده حاشم مع مش لاقي شغلات. أنا أذكر يعني زمان طالب من بعض البلاد العربية اللي أنا كنت بروحها حب انه ايه يعني الكلام عن العلم ومش عارف ايه والكلام ده، حمسه فقال انا هاجي اقدم في دار العلوم هنا في مصر واخد ايه واخد شهاده وابقى راجل ايه معيد معايا شهاده واروح بلدي معايا دكتوراه ومش عارف ايه الكلام. هو جه سنه واحده بس وجا سكن عندي هنا على اساس ايه؟ انه قال لي انك تحمسني وانك انت تعمل لي برنامج علمي والكلام ده. كان يسافر من هنا للقاهرة. فأنت عارف القاهرة بقى إيه، وأنت ماشي كده تلاقي بقى كشاك وناس علق مع بنت من الإيه؟ قاعدة في كشك. كل ما يعدي يشرب بنت عندها ومش عارفين الكلام ده وبتاع. لقيت العملية إيه يعني، ما عادش يعني عنده الحماس القديم. ألاقي فلان مالك وبتاع، أنا والله مش عارف أنا كده حاسس إن همتي فترت والكلام. طبعا هم ناس أباطرة مال، يعني أبوه كان أكبر تاجر ذهب في البلد، كان عنده أطنان، أطنان يتاجر في أطنان الذهب. تمام، يعني يوم ما أبوه مات ورد بتاع حوالي 15 مليون، والراجل ده كان عنده عيال بالهبل يعني كتار قوي. ايه اللي ضيع الحماسه للعلم؟ لا مش دي بس اللي ضيع الحماسه للعلم، الغنى. الغنى فارغ، ما عندوش حاجه. ولذلك لا ترى عالما الا وهو فقير، او على الاقل مرت مرحله التحصيل وهو فقير. الغنى من أكبر المسبقات في طلب المعالي، لأن في الآخر أنت عايز تطلع لفوق عشان تعمل إيه؟ عشان تبقى نجح وتبقى راجل محترم وتبقى الناس بتحبك وتلوذ بك والكلام ده. أنا القصة دي عندي، أنا راجل صاحب مال. فمن أكبر المسبقات للمعالي عادة هذا المال. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالفراغ ده الإنسان العاقل يملأه بطاعة الله سبحانه وتعالى، وطاعة الله عز وجل مش عندك تصلي وتصوم بس والكلام، لا، عندك التسبيح، عندك القضاء حوائج الخلق، انك انت تسعى في حوائجهم وتسعى في مشكلاتهم وتقيم نفسك خادما لهم. هذه عبادة، إدخال السرور على المسلم ما هي عبادة، رفع الكربات عن المسلمين ما هي عبادة. كل شيء في الدنيا خاضع للعبادة، حتى خطوة وانت ماشي كده دي ممكن تحولها لعبادة تحتسبها، بس هذا لا يكون أبدا إلا بالعلم. فعشان كده بنقول يا أخوانا المال فتنة، وكما أقول هذه ليست دعوة إلى الفقر، لكن فضول المال مضر، يضر. ليه؟ لأن في مقابله خسارة كبيرة، على الأقل أو على الأظهر يعني عمرك الذي يضيع في جمع هذا المال. فهذا الرجل اللي هو بقى خرج من قلبه محبة المال وفعل فعلا يندر أن يفعله إنسان، كان جديرا وكفيلا بأن يخرج أصحابه بدعوته. العلماء اختلفوا بقى، من أفضل الثلاثة؟ أنتوا بقى سمعتوا قصة الثلاثة دول، من أفضل واحد فيهم؟ طيب يعني عايزين نشوف بقى الولد البار، مين موافق على كده؟ طيب صاحب المرأة على أي موضوع؟ كلكم ربعت. طيب والرجل بتاع الرز، أنا واقع عشان إحنا محافظة الرز ولا يعني أنا كأني أرى إن أغلب الجلوس يرون أن صاحب المرأة هو أفضل واحد فيه. طيب ليه؟ احنا لازم نبني كلامنا على اصل، مش كده؟ ما تبقاش بالمزاج يعني. ايه لما خلصت؟ ها ها طيب طب انا اسال سؤال يعني يمكن يوضح المساله شوي. ايهما افضل، فعل ما امر الله عز وجل ام ترك ما نهى عنه؟ شوف احنا عايزين ايه يعني، انا بردكم الاصل ليه، علشان كل حاجه عندنا مترتبه، كل حاجه عندنا بنظام في الاصول، كل حاجه في الاصول بنظام. ايهما احب الى الله، فعل ما امر به ام ترك ما نهى عنه، فعل الطاعات ام ترك المعاصي؟ طيب صبر. طيب فعل الطاعات مين موافق؟ طيب خلاص حط ايدك انت هو. طب ترك المعاصي أهداءك؟ جميل قوي. ممكن واحد لسن من الطائفتين يقول لي الحجة؟ يعني الذي يقول فعل الطاعة أحب إلى الله عز وجل ليه؟ لا ده مثلا ما ينفعش تضربه، احنا عايزين المثل يبقى شامل. ها نعم يعني تقصد النهي اقوى. احنا الفجر هيتم علينا واحنا بمرة واحدة يكون ممتثلا، تمام؟ بالإضافة لأن الأوامر عندنا الأوامر على ثلاث أنحاء. أي أمر يجي لك في القرآن والسنة هيبقى واحدة من ثلاثة: يا واجب، يا مستحب، يا مباح. خلاص، يا واجب، يا مستحب، يا مباح. الواجب ده ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، مالكش خيار فيه، اعمل يعني لازم تعمل على طول، تنفذ مالكش خيار فيه، وإلا في مقابله نار على طول. تمام. طب المستحب، المستحب ده واسع جدا، لا يحيط بالمستحبات إلا نبي. خلاص، لأن كثير من المستحبات أنا ما أقدرش أعملها ولا أنت تقدر تعملها. ليه؟ يضيق عطلنا، ممكن أعملها مرة وأسيبها مرة، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في رواية صحيح مسلم، لما جاء رجل قال رسول الله إن لي قرابة أصلهم وأقطعونني أحسن إليهم وأسلمون إلي أحلم عليهم وأجهلون علي، قال إن كنت كذلك فإنما تسفهم المد، أي الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. من يقدر يعملها على طول؟ أمد إيده يعضر، ها؟ أصله يقطعني، أحلم عني يجهل علي، أنا ساكت هو بيستم فيه وأنا ساكت. خلاص، أنت ممكن تعملها مرة والمرة الثانية ما تعرفش تعملها، وتعملها مرة ومرتين ما تعرفش تعملها، وهكذا. تمام. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على ذلك أجرا، قال إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليه، يعني معك ملك يؤيدك ويسددك، برغم ان انا عارف ان معايا ملك يؤيدني ويسددني، الا ان يضيق عطل الانسان وممكن ما يقدرش يعملها. خلاص، المستحبات كثيرة، عشان كده قال ايه؟ فأتوا منه ما استطعتم. خلاص، انما النهي لا يكون ممتثلا الا اذا انتهى بالكلية. خلاص، لا تشربوا الخمر، انا شرب لي شفته كده، ده ممتثل؟ لا يكون ممتثلا حتى ينتهي بالكلية. خلاص كده، دي ممكن تفيدنا بدلالة الإيماء في ترجيح الإيه؟ ترك المعاصي، لأن تارك المعصية متلبس بمقام الخوف، ولمن خاف مقام ربه جنته، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ده متلبس، متلبس بمرتبة الخوف، وده له أجر أهو. خلاص، لكن أكثر أهل العلم على أن المتلبس بالطاعة أفضل. ليه؟ لأنه فعل ما أمر الله به. الإنسان الذي وقف على المعصية، ما عملش المعصية، صح، مجاهد لا شك في ذلك، وزي ما الأمر فيه ترك النهي، فترك في النهي أيضا إطاعة الأمر، يعني قال لك لا تفعل فأنت لم تفعل. خلاص، يبقى البطن الثاني للكلام ايه؟ الطاعة، يعني كلاهما يؤدي، لكن قال لك فعل الطاعة هو أقرب، ومثله له بالحديث الإلهي المعروف: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا جاي كأنه جاي نص في المسألة، إن إذا أمرك بشيء أحب شيء إلى الله عز وجل تفعله أن تفعل ما أمرك به. تمام، على سبيل الوجوب، ده أول مرتبة. وما تقرب على عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ده المستحب بقى، حتى أحب. أنا عندي حبين أهو، الحب الأولاني حب فعل الفرائض، الحب الثاني فعل النوافل. فإن أحببته أنا حب الأول ولا الثاني؟ الاثنين. طيب احنا عندنا حبين، حب الاولاني العمل عمل الفرائض، وحب الثاني عمل الايه؟ النوافل. قال فإن احببته يبقى الثاني، مش كده؟ الثاني ولا الاولاني؟ طب مين يقول الاولاني؟ طيب طب مين يقول الثاني؟ انا. طيب يعني الثاني. جميل قوي، هو الثاني فعلا. ليه؟ أنا دلوقتي هنمثل بحاجة. هن إيه؟ لا صليلة. لا يصوم رمضان، مش ده فرض؟ يبقى ده داخل تحت ايه؟ وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. بيصوم رمضان، ممكن يصوم اثنين وخميس؟ ممكن ما يصومش، مش كده؟ ممكن ما يصومش اي تطوع، خلاص؟ طيب، لكن رجل يصوم الاثنين والخميس ويوم ويوم والثلاث ايام القمريه، ممكن يضيع رمضان؟ ها؟ جميل. يبقى انا لو عايز اقيس التزام انسان اقيسه بالنوافل ولا الفرائض؟ بالنوافل. عشان كده النافله هي اللي وصلت للحب، تمام؟ رجل مثلا يقوم الليل كل ليل، ده ممكن يضيع الصلاه المكتوبه، لكن ممكن واحد يكون بيصلي الصلاه المكتوبه يقومش الليل، تمام؟ يبقى احنا بقى نفهم بقى، فان احببته اي الحب الثاني. جميل. طيب اذا لا يتصور الوصول الى الحب الثاني الا اذا نفذ الاول. يبقى هما متركبين على بعض، في ارضيه وفي مبنى، خلاص كده؟ يبقى انا واحده ادت لواحد. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، وده أشرف حديث للأولياء. كل ده كان من ثمرة الإيه؟ الطاعة، فعل المأمور، خلاص؟ إذا هو فعل المأمور، مع طبعا عدم يعني اختلافنا في أن ترك ما نهى الله عنه قربة إلى الله عز وجل، لكن فعل المأمور أحب إلى الله عز وجل من ترك المحظور. والمسألة فيها طبعا يعني بسط كثير، ليس هذا أي محل ذكر. نعم. أي اللي خلانا نطلع الطلعة دي؟ ها؟ ماشي. نرجع بقى للقصة بتاعتنا احنا. احنا قلنا صاحب المرأة أفضل، بس في بعض العلماء قال لك لا، ده صاحب فرق الأرز أفضل لأنه هو الذي أخرجه. الأولاني لما دعا استقر زحزح شوية مش عارفين يطلع تمام، والتاني لما دعا برضو شوية مش عارفين يطلع، التالت بقى اللي طلع. ها يعني جت معاك كده. هو الذي يعني أراد في هذه المسألة أن صاحب المرأة أفضله. ليه؟ لأن الفتنة التي تلبس بها لا ينجو منها إلا معصوم، لا ينجو منها إلا معصوم. يعني الولد مثلا البار، وإن كنا نخضع لبره إذ ليس لبره مثيل فعلا، لكن الإحسان الوالدين السابق إليه طبيعي أنه يحمل على فعل هذا أو قريب من هذا. تمام؟ الرجل صاحب فرق الأرز واضح من السياق أنه كان رجلا غنيا لم يكن في حاجة إلى هذا المال، وكان نبيلا فشبعان. فالإنسان الشبعان لا يجد كبير جهاد عندما ينظر إلى من هو أغنى منه. يعني لا يتفتت كبده لما يشوف واحد مثلا ملياردير وبتاعه هو ايه عنده كده الكفاءة، هو مبسوط ان هو مكفي ولا يريق ماء وجهه لأحد والكلام ده، صح عنده أريحية شديدة بلا شك. لكن الرجل صاحب المرأة كان عاشقا له، عاشقا. وانت عارف العشق يعمي، حبك للشيء يعمي ويصب، لا تشوف ولا تسمع. كان إذا وصل إلى درجة العشق لا يرى ولا يسمع. كيف وقد كشفها وقعد منها مقعد الرجل من امرأته، وبمجرد أن تقول له كلمة واحدة اتق الله يقوم عنها ويترك لها المال. يبقى الرجل فعل أولا انتهى عما نهى الله عنه، وفعل ما أمره الله به من وصل ذوات الأرحام بأن ترك المال له. خلاص يبقى هذا الرجل فعل ليه؟ فعل الأمرين معه. تمام؟ فعل ما أمر به وانتهى عما نهى الله عنه. طيب السؤال الأخير، لو أنك رابع هؤلاء ماذا تقول؟ هل عندك عمل أو خبيئة من عمل صالح إذا تورطت في مثل هذا دعوت الله به سبحانه وتعالى؟ إذا الإنسان فتش في أعماله ولم يجد شيئا يتقرب إلى الله به ولا يجوز الكذب في مثل هذا، ما يجيش واحد كده يقول اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت الزنا مرضتك وما عملهوش إذا كذاب. ومثل هذا يمكن أن يعاقب، مع أن الواحد المفروض أن يعمل الكلام ده حتى ينجو من الورطة اللي هو فيها. ها؟ يبقى أنت فتش، إذا لم تجد فانظر إلى نفسك مرة أخرى. وأنا إن شاء الله هنتكلم بقى في الدرس القادم يعني بعد ساعتين ثلاثة كده عن المنازل الذي يجب على العبد أن يتلبس بها علشان يجيب العمل الصالح. عشان إذا ما كنتش عارف دلوقتي عمال تعصر دماغك تدور على عمل صالح ما انتش لاقي العمل الصالح، فإحنا بقى بنعمل بقى إيه؟ ركيزة لأي رجل يريد أن يعمل عملا صالحا ما هي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.